لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قالوا واندرج معه من اندرج، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنّة.